إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه وطوله على تفسير سورة التين. وسورة التين سورة مكية، وعدد آياتها 8 آيات. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فبدأ سبحانه بقسم وأقسام مؤكدا على حقيقة، فكانت الأقسام كالآتي: فأقسم بالتين، وأقسم بالزيتون، وأقسم بطور سينين، وأقسم بهذا البلد الأمين. فأما التين والزيتون فأكثر المفسرين على أنهما التين والزيتون الذي نأكله، هذه الثمار التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا قوتا نقتات به ونتغذى عليه، وهذا الزيتون المبارك الذي يعصر، وهذه الثمار التي هي شبيهة بثمار الجنة كما ذكر كثير من المفسرين. فهذا قول فريق من المفسرين، وقال بعضهم أن التين والزيتون هما جبلان، لأنه أقسم بأمكنة بأمكنة مباركة. فقال قتادة: التين هو الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون هو الجبل الذي عليه بيت المقدس، لأنهما ينبتان أو ينبتان التين والزيتون. فكان ذلك مناسبا للقسم الذي سيأتي من بعد، هو طور سينين، جبل سيناء الذي كلم الله فيه موسى، وهذا البلد الأمين أي مكة، لأنها بلد حرام وبلد مبارك، فكأنها أمكنة أقسم الله بها في القرآن. ولكن دائما القرآن يحمل على ظاهره، اللفظ إذا كان يعني ليس فيه صارف عن ظاهره فإنه يحمل على الظاهر. التين هو التين هذا الذي نأكل، والزيتون هذا الزيتون الذي نأكله ونعصره، وطور سينين، طور سينين هو جبل سيناء كما قال سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. فالتين يعني ذلك مكانه الذي خلقه الله فيه وأنبته في طور سيناء، ثم انتشر في باقي بقاع الأرض. وطور سينين هو الجبل كما قلنا الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين أي الآمن، يعني مكة حيث يأمن الناس فيها، وكان حرما آمنا حتى في وقت الجاهلية، فهو حرم آمن في الجاهلية وفي الإسلام. أقسم بهذه الأقسام على حقيقة، وهي: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأقسم أنه خلق هذا الإنسان أي جنس الإنسان في أحسن تقويم، في أعدل قامة وأحسن صورة، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلق كل حيوان منكبا على وجهه ويأكل بفيه، إلا الإنسان خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزينا بالعقل والتمييز. فكان الإنسان مخلوقا مميزا من أعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه. عظمة الإنسان ليست في جسمه وفي جسده وفي عظيم خلقته، وإنما في هذا العقل المنتج للعلم، العقل الذي يفكر، العقل الذي يتساءل، العقل الذي يبحث، العقل الذي يستطيع أن يستعمل من الأرض ويستخرج منها معادنا ومتاعا فينتج به أجهزة، ويستطيع الخروج به إلى الفضاء من نفس المواد هذه الخام الموجودة في الأرض من رمل وتراب ومعادن في الأرض، استطاع الإنسان أن يصنع منها أشياء أخرى. فهذا إذن عقل الإنسان هذا عقل جبار، وهذا تكمن عظمة الله تبارك وتعالى، وتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن هذا الإنسان مصيره أنه سيطغى بهذا العقل، قل أن يسلم بهذا العقل، وقل أن يتواضع لله رب العالمين. فلذلك قال: ثم رددناه أسفل سافلين. فإنه في أرجح الأقوال أسفل السافلين، أي ثم رددناه إلى النار، يعني يكون أسفل السافلين، لأن جهنم بعضها أسفل من بعض، هي دركات بعضها تحت بعض. فيكون هذا الإنسان كما كان في أحسن صورة في الدنيا، يكون في أبشع صورة وأقبح صورة في النار، وهو يعذب عياذا بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم خلق الكافر في النار، وهو يعذب ويبدل جلودا فوق جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيتعاظم خلقه ويسود لونه ويتغير شكله ويصير في أبشع صورة. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيارها على الله وأكرمها على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، أي النصيب الذين سيكونون في جهنم. فيقول: يا ربي، ومن بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فهذه البشرية من أولها إلى آخرها سيكون منهم واحد بالألف من أهل الجنة والبقية في النار. فأهل الإيمان في جنس البشر قليل وقليل جدا. فهذا الإنسان إذن كأن عقله أرداه، وكأنه اغتر بنفسه واستغنى عن ربه تبارك وتعالى، فكان مصيره إلى النار يعني مباشرة. ولكنه استثنى أهل الإيمان فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني الإنسان لو ترك كما هو سيتجه مباشرة إلى النار، سوف يعمل ويتبع، يعمل بعمل أهل النار ويتبع شهواته ويخلد إلى الأرض ويرضى بالحياة الدنيا. ولكن الله تبارك وتعالى جعل فرصة للناس، وجعل لهم علامة يستضيئون بها ويستنيرون بها الطريق، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل أحكاما وشرائع، حلالا وحراما، من اتبع هذا الهدى سوف ينجو من هذا المصير المحتوم للبشرية، ومن ترك هذه الوصايا ومن ترك اتباع الوحي فإن مصيره كما علمتم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يكونوا في أسفل سافلين، بل سيكونوا في أعلى عليين في الجنة. الذين آمنوا حققوا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بالله وعرفوا ربهم خالقهم ومالكهم ومدبر أمرهم ومصرف كل شيء في الكون، عرفوا الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، أنه الحي القيوم، وأنه العليم القدير المريد السميع البصير المتكلم، وأنه الله سبحانه مستو على عرشه بذاته كما أخبر، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ف فآمنوا بكل ذلك وصدقوا ما جاءهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، ثم أتبعوا ذلك الإيمان عملا صالحا، لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكان لزاما أن يكون وأن يتبعوا هذا الإيمان عملا صالحا، وإلا لكان إيمانهم تكذيبا. فلما كان إيمانهم تصديقا وإقرارا بالله تبارك وتعالى، كان من جنس هذا الإيمان العمل الصالح. قد سمى الله سبحانه العمل الصالح إيمانا، كما سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لا، ما كان الله ليضيع صلاتكم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي فلهم أجر غير مقطوع، غير ممنون أي غير مقطوع وغير منقطع، بل أجرهم متواصل، ويدخلون الجنة ويجازون بذلك الأجر إلى أبد الآبدين، خالدين في الجنة بعمل عملوه في أيام معدودات، في سنوات معدودات في حياتهم الدنيا، فكان أجرهم إذن غير مقطوع وغير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما يكذبك أيها الإنسان بعد، أي بعد هذه الحجة وهذا البرهان وهذه الرسالة، هذا الذكر، فما يكذبك بعد بالدين، أي بالحساب والجزاء؟ ويوم الدين هو يوم الحساب، والدين هو الحساب. أي ألا تتفكر في صورتك وشبابك وعزمك وهذا العقل الذي آتاك الله سبحانه لتعمله، لتنظر في هذه الحياة وتتفكر وتعلم أن للكون خالقا، وتتبع رسالاته وتفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق، وأن وظيفة الإنسان هي العبادة، وأن وظيفته الاستخلاف في الأرض. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا استفهام تقرير، أليس الله سبحانه بأحكم الحاكمين؟ بلى، أي سيكون الجواب بلى، الله أحكم الحاكمين، لأنه ما خلق هذا باطلا، وإنما خلقه لحكمة عظيمة، وخلق السماوات والأرض بالحق سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة، خلقهم لغاية ووظيفة. وكذلك قوله سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي خلقهم للاستخلاف في الأرض، وأن يعملوا بأمر الله ويتبعوا شريعته في عمارة هذه الأرض والإصلاح فيها، كما قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. فهذا إذن ما جاء في تفسير سورة التين. السورة الموالية هي سورة العلق، وسورة العلق سورة مكية، وهي 19 آية، وهي أول ما أنزل من القرآن. 5 آيات الأولى هي أول ما أنزل من القرآن، كما جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة، يراها في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كانت صادقة تماما. ثم حبب إليه الخلاء، أي أن يخلو بنفسه والعزلة، فكان يخلو بغار حراء، وهو غار في ناحية مكة، فيتحنث فيه، وهو التعبد. فكان هذا بوادر تنزل الوحي على الأنبياء، أن يهديهم إلى مثل هذا، مثل هذه العزلة وهذه الخلوة. فكان ذلك شأن الأنبياء، كما وعد الله موسى 40 ليلة، وكما وعد عيسى 30 ليلة، وكذلك وقع ذلك أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. إذن فكان يتحنث فيه، وهو التعبد، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع لخديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك أي جبريل فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. خديجة هي بنت خويلد، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فكانت ابنة عم له. وكان ورقة بن نوفل امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس، أي هذا الملك الذي نزل، صاحب السر، صاحب السر يقال له الناموس، صاحب السر بالخير يقال له الناموس، وصاحب السر بالشر يقال له الجاسوس. قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، أي نفس ما وقع لموسى، هذا سنن الأنبياء من قبلك، لم تخالفهم وما كنت بدعا من الرسل. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وهذا دليل على أن ورقة بن نوفل كان من أول من أسلم، فأسلمت خديجة وأسلم ورقة بن نوفل. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع بعد ذلك. فهكذا إذن كان نزول هذه السورة وأوائل هذه السورة في أول بدء الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان أول أمر أمر بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الله هو الخالق، وهذا من أعظم ما يجب الإيمان به في توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق المالك المتصرف. خلق الإنسان من علق، أي خلق بني آدم من علق، وهو جمع علقة، وهذه الحالة التي يكون فيها في الرحم يشبه العلقة، ويعني كأنه مجموعة من دم متخثر، هذا هو العلق. وهذا أعظم وصف لهذا الخلق الذي لم يعرفه الإنسان إلا حديثا، أن لم يشاهد الإنسان أول تكون الجنين إلا حديثا لما تطورت الأجهزة، ووجدوا فعلا أنه كان يشبه العلق، هذه الدودة التي تقتات من الدم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، تكرار وتأكيد للأمر بالقراءة. ثم استأنف فقال وربك الأكرم، أي الحليم عن جهل العباد، لا يعجل عليهم بالعقوبة، فهو كريم سبحانه وأكرم، فلا يعاجلهم بالعقوبة على كثرة ظلمهم وعلى كثرة كفرهم بالله. الذي علم بالقلم، علم الخط وعلم الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم، أي علمه من أنواع الهدى والبيان، علم آدم الأسماء كلها، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وبين له أمر الشرائع وأخبار الأنبياء من قبل، وما سيكون يوم القيامة، وأخبره عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، وعلمه أمورا من الغيوب، وعلمه أمورا في الدنيا، وهكذا جاء القرآن علما عظيما من علم الله تبارك وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى، أي كلا، وهذه أداة زجر، وهذا الغالب في القرآن المكي الذي كان متوجها إلى المشركين. كلا إن الإنسان لا يطغى، والطغيان هو تجاوز الحد، فيستكبر عن ربه تبارك وتعالى. أن رآه استغنى، الإنسان إذا استغنى وأعجب بنفسه وكان له ما يستغني به عن غيره يطغى. وقد تقدم معنا في سورة التين أن الإنسان ربما يطغى ويتكبر ويستكبر عن طاعة الله إذا أعجب بخلقه وأعجب بما عنده وما أوتيه من متاع الحياة الدنيا. وهذه حقيقة، فلذلك أحيانا تكون المصائب والذنوب والابتلاءات بسبب الذنوب، يعني تجعل الإنسان يتواضع قليلا ويرجع إلى ربه ويدعو الله سبحانه مضطرا إليه مستشعرا بفقره. فربما لو بسط له في الرزق، كما قال سبحانه، لو بسط الله الرزق يعني لعباده لبغوا في الأرض، يعني لو كان الرزق يعني متسعا للناس لبغى بعضهم على بعض ولا ظلم بعضهم بعضا إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه طبيعة في الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى فإنه يطغى، بل قد يستغني عن الله وعن دعاء الله عياذا بالله، هذا من شدة كفر الإنسان. إن إلى ربك الرجعى، ثم ذكره بحقيقته ومصيره في الدنيا أنه سوف يموت، سيرجع إلى الله تبارك وتعالى وسيبعث يوم القيامة، هذا مصير الإنسان. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذه نزلت في أبي جهل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. وكما قلنا أن الخمس آيات الأولى من سورة العلق هذه أول ما نزل من القرآن، ثم نزلت بعده سورة المدثر وسورة المزمل وسور أخرى، ثم نزلت باقي السورة. فلذلك جاء في باقي السورة ذكر ما وقع من أبي جهل لما أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه سيطأ رقبته إذا سجد. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بينه وبينه خندقا من نار وأهوالا عظيمة وأجنحة وملائكة، فرجع أبو جهل ممتقع اللون، أن ليس في وجهه قطرة دم. فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ وهذه كانت كنيته. فقال لأصحابه: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فكان هذه حادثة، فلذلك أنزل الله فيها قرآن: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أي هذا الذي كان يصلي، أرأيت إن كان على الهدى، أليس هناك احتمال أنه على الحق، على الحق، وأنهم هم على الباطل، لماذا افترضوا أنه هو الذي على الخطأ؟ أرأيت إن كان على الهدى، هذا يعني الذي كان يصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالإخلاص ويأمر بالتوحيد ويأمر بالعفاف ويأمر بالصلة ويأمر بالطهارة، وهكذا جاءت أوامر الله، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا ملخص القرآن. فأي عيب وجدوا في هذا القرآن وأي إشكال وجدوه وهو يأمر بالتقوى ويأمر بالحسنى ويأمر إلى كل سبيل الخير؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الآن الضمير سيتغير، الآن سيكون بعد ذلك إلى أبي جهل. أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل كذب بهذا القرآن وكذب بهذا الدين وتولى عن الإيمان وتولى عن طاعة الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا المتولي عن الإيمان بأن الله يراه وأنه سيجازيه بأعماله خيرا فخير وإن شرا فشر؟ لو تاب إلى الله وأناب ليس سيكون من الصحابة ومن المقربين ومن أصحاب النعيم. ورأيتم إن كان إن كفر وتولى لن يكون من ألد أعداء الله تبارك وتعالى، ويكون في أردأ المنازل، لأنه أدرك نبيا وكان يرى نبيا من أنبياء الله المكرمين، ومع ذلك لم يؤمن به. فكم هي يعني عظيمة حسرات أبي جهل وأبي لهب والمشركين الذين هلكوا وماتوا على شركهم، وقد أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه ويخالطونه ويسمعونه ويرونه ويعرفونه. فكم أعظم حسراتهم يوم القيامة، لأنهم أدركهم زمان نبي وأدركوا نبيا ولم يؤمنوا به. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا، ألا يعلم هذا الذي أراد أن يعتدي على نبيا لئن لم ينتهي عن إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لله سبحانه لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته فلنجرنه إلى النار، كما قال سبحانه: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصية هي مقدمة الرأس، فيؤخذ بمقدمة رأسه من شعر رأسه ويجذب جذبا شديدا ويسحب على وجهه إلى النار عياذا بالله، يزجرون ويدعون إلى النار ويدفعون إليها دفعا ويعذبون عذابا شديدا. ناصية كاذبة خاطئة، هذا وصف ناصية أبي جهل، ناصية كاذبة خاطئة، صاحبها كاذب خاطئ، مكذب لله، مكذب بالدين، مكذب بيوم القيامة، خاطئة، مقترف للذنوب وللمعاصي، قد جرد نفسه لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصد وللصد عن سبيل الله. فليدعو ناديه، أي فليدعو قومه وعشيرته، وليستنصر بهم وليستنصر بكل أهل الأرض. لن ينفعه ذلك. سندعو الزبانية. الزبانية هم ملائكة خزنة جهنم، خلقوا ملائكة غلاظا شدادا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مهمتهم تعذيب أهل النار، و يعني تقييدهم بالسلاسل وصب العذاب عليهم صبا وزيادة العذاب إلى ما هم فيه من عذاب. وهؤلاء الملائكة لا تتأذى بالنار، جعلهم الله سبحانه لا يتأذون بالنار، وكما قلنا وظيفتهم هي تعذيب هؤلاء المشركين. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه. وهذا السياق الخطاب سياق تهديد وزجر ووعيد، لعلهم ينزجرون ولعلهم يرجعون ويراجعون أنفسهم، ولكن أكثرهم أبى إلا الكفران. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا، أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل وقومه من المشركين. لا تطعه في ترك الصلاة ولا تخفه، فإنه لن يصل إليك. واسجد، صلي لله واقترب، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فهو جدير أن يستجاب لكم. وفي مصاحف الكوفة هناك سجدة في هذا الموضع، وفي مصاحف أهل المدينة ليس فيها سجدة. فهذا وجه اختلاف. وهكذا ختمت السورة بأمر بالصلاة وبالسجود وبالاقتراب التقرب من الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح وبالإيمان. وهكذا ختمت هذه السورة وتم معها الشرح بفضل الله وعونه. أرجو أن يكون الشرح وافيا ومبسطا مقربا للمعاني، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وفقهكم في الدين. وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.